بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، شرعنا في ذكر ما يتعلق به مسألة التي عنون لها المصنف رحمه الله تعالى بقوله مسألة، هي في البحث عن فرض كفاية. وعرفنا أن هذه المسألة التي يبحث فيها وعنها أهل الأصول هي تقسيم الوجوب والندب باعتبار من يجب عليه ومن يندب في حقه إلى عيني وكفائي. فالوجوب والندب ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية وسنة عين وسنة كفاية، وعرفنا ما يتعلق به جهة هذا التقسيم. ففرض العين وسنة العين ما تناول كل واحد من المكلفين فرضا ونفلا تعلق به بالذات، فالمقصود ابتداء هو الذات والفعل عرضا، على العكس فيما يتعلق به فرض الكفاية ما تناول كل واحد من المكلفين سمى ماذا؟ فرض عين. وكذلك السنة، سنة العين تتعلق بكل واحد من المكلفين، قال كالصلاة والصوم نحوهما، وقد يتناولان واحدا معينا كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي قد اختص بها، اختص بفرائض وسنن، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحظورات ومباحات وكرامات. وفرض الكفاية كالجهاد ونحوه وهو كثير، وقد حصره وعده جماعة من العلماء، ويكثر ذلك في كتب القواعد الفقهية كالأشباه والنظائر لابن السبكي، وكذلك السيوطي ذكروا أو حاولوا جمع ما يتعلق بفروض الكفايات وهي قليلة. ولذلك الأصل هو فرض العين، وفرض الكفاية يعتبر من الفروع. وسنة الكفاية كابتداء السلام وتشميت العاطس على قول، والأضحية بحق أهل البيت، تسمية أحد الآكلين عن بقيتهم نص عليه الشافعي، وقد يكون ثم خلاف في ذكر هذه المسائل. من المسائل التي مرت معنا كذلك العين والكفاية متباينان تباين النوعين لا تباين الجنسين، يعني فرض الكفاية وفرض العين هل هما جنسان أم نوعان؟ يقول هما نوعان داخلان تحت مطلق الفرض ومطلق الواجب. فالوجوب هذا جنس قدر مشترك ينقسم إلى عين وكفاية، وأما إذا قلنا بأنهما جنسان حينئذ صار ماذا؟ صار كالجدار والإنسان، هذا جنس وهذا جنس، إنما المراد أنهما كعمر وزيد تحت لفظ الإنسان، هذا الذي يصح خلافا للمعتزلة. ومر معنا كذلك الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية، أن فرض العين ما تكررت مصلحته بتكرره الصلوات الخمس وغيرها، فإن مصلحتها الخضوع لله وتعظيمه ومناجاته والتذلل والمثول بين يديه، وهذه الآداب تكثر كلما كررت الصلاة، حينئذ يصلي الفجر ويصلي الفجر ثاني يوم وثالث إلى آخره، لا يفعله مرة واحدة وإنما الصلاة مستمرة. وأما فرض الكفاية فهو ما لا تتكرر مصلحته بتكرره، قالوا كإن جاء الغريق وغسل الميت ودفنه ونحو ذلك، هذا هو أقرب ما يقال في التفرقة بين النوعين. فرض العين تتكرر مصلحته بتكرره، بمعنى أنه معلق على شيء، على وقت أو سبب يوجد بوجود السبب الذي هو الوقت أو غيره. وأما فرض الكفاية فيحصل وينتهي، ثم لا فائدة من تكراره، وصل الميت مرة واحدة انتهينا منه، إذن لا يغسل مرة ثانية. وكذلك ما يتعلق بدفنه يدفن مرة واحدة فهو فرض كفاية، وإنما يتعلق بغيره، أما بذاته فلا. أما زيد من الناس فيصلي الفجر والظهر والعصر إلى آخره كلما دخل الوقت وتعلق به الحكم الشرعي، وحينئذ وجد الفرض الذي هو فرض عين. وذكر الناظم هنا عدة مسائل. المسألة الأولى في تعريف فرض الكفاية، قال رحمه الله تعالى: فرض الكفاية مهم يقصد ونظر عن فاعل مجرد فرض الكفاية مهم يقصد ونظر عن فاعل مجرد. قال الطوفي معرفا لي فرض الكفاية: هو ما مقصود الشرع فعله لتضمنه مصلحة لا تعبد أعيان المكلفين به. الطوفي رحمه الله تعالى في مختصر البلبل وكذلك في شرحه قد لا يعتني أحيانا بذكر الحدود على طريقة المناطق، وإنما يأتي به الحد الذي قد يفهم المراد والمقصود، وهذا جيد باعتبار طالب العلم إذا قرأ هذا الكتاب يستفيد منه ماذا؟ أنه يشرح هذه الحدود بضوابط ليست مقيدة بالقواعد المنطقية التي يذكرها أصحابها. هنا قال فرض الكفاية: ما مقصود الشرع فعل، ما أي فرض، فرض مقصود الشانع، ما مقصود الشرع فعله الذي هو ماذا؟ الذي هو فعل المكلف، فعل المكلف. مقصود الشرع فعله لتضمنه مصلحة، وقطعا أن فرض العين فيه مصلحة وفرض الكفاية فيه مصلحة، والفرق الذي مر معنا لا في وجود المصلحة وإنما في تكرارها، فرق بين النظرتين، بمعنى أن فرض الكفاية فيه مصلحة لكنها لا تتكرر، وفرض العين فيه مصلحة لكنها تتكرر، إذا وجود المصلحة فيه في النوعين. وهذا بناء على القاعدة العامة في الشرع أن الله تعالى إذا أمر بشيء فإنما يأمر به لمصلحة خالصة أو راجحة، إما مصلحة خالصة عن مفسدة أو راجحة، يعني تضمنت مفسدة لكنها ماذا؟ لكنها ها المصلحة تكون أرجح، يعني يكون الفعل مشتمل على مصلحة ومفسدة لكن وجه المصلحة وجودها وتحققها أرجح من وجود المفسدة، قد تكون مظنونة وقد تكون موهومة. قال: لتضمنه مصلحة لا تعبد أعيان المكلفين به، ليس المقصود به عين المكلف والتعبد، إنما المقصود به الفعل، ولذلك قال: ما مقصود الشرع فعله، بمعنى أن ما يوجد من المكلفين يوجد ماذا؟ فاعل وفعل، في النوعين كل منهما ماذا؟ لابد من فاعل وفعل، لكن في فرض العين المقصود ابتداء الفاعل والفعل تبعا، والمقصود في فرض الكفاية ابتداء الفعل، ولابد من نظر عن ها لابد من النظر الفاعل لأنه سيثاب ويعاقب كذلك. إذن الفاعل مراد في النوعين فرض الكفاية وفرض العين، والفعل مراد في النوعين كل منهما مراد. إذن ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن في فرض العين النظر أولا وابتداء إلى الفاعل وإلى الفعل عرضا، والعكس في فرض الكفاية. الأصل ماذا؟ تغسيل الميت، قطع النظر عن الفاعل، لكن لابد من فاعل، كل حدث لابد له من محدث، ثم إذا فعله يثاب ويعاقب، الثواب والعقاب يترتب على ماذا؟ على القول والفعل دون الفاعل أو على الفاعل؟ ها رجعنا المسألة، العقاب والثواب يترتب على أي شيء؟ على الفعل أو على الفاعل الفعلي؟ على الفاعل. إذا لابد من ماذا؟ لابد من فاعل. إذا يثاب ويعاقب على فعل وتركه باعتبار الثواب والعقاب فرض العين، وكذلك الثواب والعقاب باعتبار فرض الكفاية، إذ كل منهما لابد من فاعل وكل منهما لابد من فعل، لكن الشرع نظر في فرض العين إلى الفاعل ابتداء وإلى الفعل عرضا تبعا، ونظر إلى فرض الكفاية إلى الفعل قبل الفاعل، ولكن لابد له من ماذا؟ من فاعل، لأنه لا ثواب إلا على فاعل لابد أن يفعل. إذن لذلك كل منهما فيه مصلحة، وكل منهما لابد من فاعل، وكل منهما لابد من فعل. إذن السوى، انتبه خلاصة، السوى فرض العين وفرض الكفاية في أن كل منهما مشتمل على مصلحة، اتفقا في أن كل منهما لابد من فعل ولابد من فاعل، إذن استويا في المصلحة وفي الفاعل وفي الفعل، هذا من حيث قدر المشترك. الفوارق: فرض العين تتكرر المصلحة بتكرر الفعل، فرض الكفاية وإن وجد فيه مصلحة لابد أن يتضم مصلحة لكن لا تتكرر. ثانيا فرض العين النظر ابتداء إلى الفاعل والنظر إلى الفعل عرضا ليس ابتداء. ثالثا النظر في فرض الكفاية إلى الفاعل أو إلى الفعل ابتداء أصالة وإلى الفاعل عرضا. هذه الفوارق بين النوعين، وإلا كل منهما لابد من مصلحة ولابد من فاعل ولابد من فعل. وليس مراد الأصوليين أن فرض الكفاية لا يلتفت فيه إلى الفاعل معناه أنه لا يشترط به الفعل، لا لابد من فاعل، كل فعل وحدث لابد له من محدث. هنا قال هو أي فرض الكفاية ما مقصود الشرع فعله، يعني إيجاد هذا الفعل فالنظر إليه ابتداء. وأنت تصور ماذا؟ دفن الميت وتغسيل الميت، هذا من فروض الكفايات. هل يتعين على زيد أن يغسله ويدفنه؟ ليس متعينا، وإنما المراد ماذا؟ زمرة طائفة من الناس تغسل وتدفن، هذا المراد به. متى ما حصل على يد زيد أو عمر حصل المقصود، لأن المقصود أن يدفن، المقصود أن يصلى عليه، المقصود أن يغسل. فإذا صلى عليه زيد أو عمر لا يختلف، إذن وجود طائفة تفعل هذه الأفعال. إن حصل وفعل ترتبت مصلحة ولا شك. ثانيا من فعل يثاب ويعاقب الجميع إذا تركوا، إذا حصل الثواب والعقاب. قال ما مقصود الشرع فعله لتضمنه مصلحة لا تعبد أعيان المكلفين به، ليس المقصود التعبد لعين المكلف لذات زيد بخلاف صلوات الخمس مثلا والصوم. زيد من الناس متعبد به بالفعل، لابد أن تفعل، لو لم تفعل وفعل غيرك يرزي؟ لا يرزي في فرض العين، لا يصلي أحد عن أحد. قال تعبد أعيان المكلفين به كصلاة الجنازة أو الجنازة والجهاد، هذا يعتبر من فروض الكفايات. لا الجمعة والحج، الجمعة هذه عين على كل مكلف تحققت فيه شروط وجوب صلاة الجمعة وكذلك الحج. قال رحمه الله تعالى فإن صلاة الجنازة الجنازة والجنازة والجهاد مقصود الشرع فعلهما، يعني مقصود أن يصلي مصل بقطع النظر عن زيد وغيره، ومقصود أن يجاهد مجاهد بقطع النظر عن زيد وغيره، لما تضمناه من مصلحة الشفاعة للميت صلاة الجنازة وحماية بلاد الإسلام من السباحة العدو لها فيما يتعلق به بالجهاد. إذن متى ما حصلت الحماية بطائفة من الناس حصل فرض الكفاية وهو الجهاد، وإذا ترك الجميع حينئذ أثم الجميع. قال ولم يرد بها تعبد أعيان المكلفين، هذا المقصود به ما يتعلق به فرض الكفاية بخلاف الجمعة والحج، فإن المقصود بهما تعبد أعيان المكلفين ممن وجدت فيه شروط وجوبهما. هذا تعريف للطوفي رحمه الله تعالى وتعريف حسن، تعريف حسن. قال الناظم هنا عرفه بما شاع عند الأصوليين وهم قد تبعوا الغزالي في ذلك. فرض الكفاية مهم يقصد ونظر عن فاعل مجرد. فرض الكفاية المنقسم إليه وإلى فرض العين مطلق الفرض سابق متقدم، مطلق الفرض مطلق الواجب ينقسم إلى قسمين، ولذلك قلنا تقابل فرض العين وفرض الكفاية من تقابل النوعين. الجنس ما هو؟ فرض واجب، ثم ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين. إذن الفرض وجد في فرض الكفاية المعنى، والمعنى كذلك وجد في فرض العين، ولذلك تقابلا تقابل النوعين. فرض الكفاية المنقسم إليه وإلى فرض العين مطلق الفرض، وسبق أن الفرض والواجب مترادفان، فرض الواجب مترادفان، والكفاية فرض الكفاية. إذن من إضافة الجنس إلى نوعه، صحيح؟ فرض الكفاية من إضافة الجنس إلى نوعه. كفاية مصدر يقال كفى الشيء يكفي كفاية فهو كاف، مصدر كفى الشيء يكفي كفاية فهو كاف إذا حصل به الاستغناء عن غيره. إذن هذا وجه التسمية، يحصل به الاستغناء عن غيره. صلاة الجنازة حصلت باثنين ثلاث، إذن استغنينا بهذا العدد عن غيره، يسمى ماذا؟ يسمى كفاية. إذن العنوان يدل على ماذا؟ على مضمونه، كفاية بمعنى اكتفينا واستغنينا بهؤلاء الفاعلين لهذا الفعل وبرئت به الذمة. قال فهو كاف إذا حصل به الاستغناء عن غيره، واكتفيت بالشيء استغنيت به أو قنعت به، قاله في المصباح. وسمي فرض الكفاية لأن فعل البعض فيه يكفي في سقوط الإثم، فعل البعض يكفي في سقوط الإثم. ويختلف البعض باختلاف الأفعال، يختلف البعض باختلاف الأفعال، فإذا كفى أن يغسل اثنان كفى، وإذا لم يكفي لابد من الزيادة. إذن هذا قد يحصل بالفعل الواحد أو الاثنين، وكذلك الصلاة تحصل بالفعل الواحد أو الاثنين، لكن القضاء مثلا وفتوى الناس قد لا تحصل به بالعشرة، قد لا تحصل به بالعشرين، فلا تحصل الكفاية إلا بما يستغني به، بمعنى أنه تحصل به الكفاية فحينئذ يقوم به بفعله. فتعليم العلم مثلا هذا من فروض الكفايات، واحد في الناس في مدينة يزيد عدده على مليون، يصلح يكفي واحد ولا اثنان ولا عشرة بل ولا مئة؟ إذن إذا وجد عشرة فالناس آثمون حتى يوجد من يعلم العلم ويكون كافيا للعدد. هذا الذي قرره أهل العلم فيما يتعلق بفرض الكفاية، أن الاستغناء إنما يكون باعتبار إسقاط الجهل عن الآخرين، فمتى ما حصل إسقاط الجهل وإيصال العلم إلى عموم الناس ووجود من يتصدى للعلم إذا أراد أن يسأل السائل، حينئذ حصلت الكفاية وإلا لم تحصل بعد. قال في شرح التنقيح: سمي فرض الكفاية لأن البعض يكفي فيه، وسمي الآخر فرض العين لتعلقه بكل عين ولا يكفي البعض. إذن هذا وجه التسمية، والتسمية حينئذ لها مدلولها، فرض الكفاية من الكفاية، إذن يسقط ويستغني إما الشرع ولا بأس بالتجوز، وإما الناس باعتبار الفعل، يستغني بفعل البعض عن الوجوب على البقية، هذا الأصل. وكذلك فرض العين تعلق بكل عين، العين هنا المراد بها الذات، فالفعل تعلق بكل عين إما من جهة الشرع أو غيره. وحده الصلاحا قال الناظم هنا مهم يقصد، مهم المهم ما حرك الهمة ولا يكون إلا معتنا به، فكأنه قال أمر معتنا به، وهذا لا شك أنه ماذا؟ أنه يعم كل مطلوب شرعا فهو معتنا به، الندب معتنا به بأنواعه، سواء كنا سنة عين أو سنة كفاية، الفرض معتنا به أو لا معتنا به، فرض العين وفرض الكفاية، إذن مهم، هذا فيه تعميم. المهم ما حرك الهمة ولا يكون إلا معتنا به، فكأنه قال أمر معتنا به. قال في المختار: المهم الأمر الشديد، أمر الشديد، وهم بالشيء أراده وبابه رد، يقصد أي حصوله، مقصود حصوله يعني إيجاده، يعني إيجاده كما في الأصل. قال العطار: أي يقصد الشارع حصوله من المكلف. مهم يقصد أي قصد الشارع، فالقصد والإرادة حينئذ ممن؟ من الشارع، وهو الذي يشرع، هذا الأصل، إما عن الله عز وجل مع النبي صلى الله عليه وسلم. قصد ماذا؟ قصد حصوله وإيجاده، أي يقصد الشارع حصوله من المكلف. قال: والمراد بالقصد الطلب. عبر أهل الأصول هنا بكونه ماذا؟ بكونه مطلوبا، عبروا به بالقصد، وأرادوا بالقصد هنا ماذا؟ الإرادة، إذ كل ما طلبه الله عز وجل من العباد فهو مراد له أو لا مراد له، بأي إرادة؟ الإرادة الشرعية، وقد توافقها الإرادة الكونية، إذن فهو مقصود بمعنى أنه مراد، وأراده بالإرادة الشرعية. قال: والمراد بالقصد الطلب، يعني كأنهم، يعني أهل الأصول، عبروا عن الإرادة بالقصد، والأصل ماذا؟ نعم، كأنهم عبروا عن الطلب بماذا؟ بالقصد، أمر مهم مطلوب من الشرع، وكل ما أراده الشارع فقد طلبه، هذا الأصل. قال: إطلاقا للسبب على المسبب، للسبب الذي هو ماذا؟ القصد على المسبب، فإن حقيقة القصد الإرادة، ولو أراد الشارع الواجب لما تخلف عن الوجود، هكذا قال العطار، لو أراد الشارع الواجب من العباد لو أراده لما تخلف عن الوجود، صحيح أم لا؟ ليس بصحيح، هذا بناء على أنه لا إرادة إلا نوع واحد، هذه أشعرية مغلفة. الإرادة نوعان، إرادة شرعية قد توجد وقد تتخلف، إرادة كونية ها تتخلف لا تتخلف. لو أراد الشارع الواجب من العباد ها قد يتخلف قد يتخلف، إذن أراده بالإرادة الشرعية. فتقييده الإرادة أو القصد هنا في شرحه لتعريف فرض الكفاية بأنه الإرادة الكونية غلط، ليس بصواب، بل المراد به الإرادة الشرعية. ثم قد يوجد وقد لا يوجد، قد يجتمعان وقد يفترقان، وقوله فيه في نظر. قال رحمه الله تعالى: مهم يقصد، هذا جنس يشمل فرض العين والكفاية، لأن فرض العين مهم مقصود بمعنى أنه مطلوب، مع أنه مراد شرعا، وكذلك فرض الكفاية. ونظر عن فاعل مجرد، يقال جردت الشيء جردا من باب قتل، أزلت ما عليه وجردته من ثيابه بالتثقيل، نزعتها عنه وتجرد هو منها. مجرد كما عبر بعض به بالتعري، مجرد كذلك عوامل مجردة، أو مبتدا ماذا؟ الاسم المرفوع المجرد عن العوامل، يعني المعرى عن العوامل. نظر عن فاعل مجرد، نظر إليه تأمله به بعينه، أي يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى الفاعل. ونظر، نظر من؟ نظر الشارع. عن فاعل مجرد، نظر عن فاعل، إذن مجرد عن فاعل، أو نظر مجرد عن فاعل، نظر عن فاعل، عن فاعل متعلق بماذا؟ نظر هذا مصدر يتعلق به جار ومجرور، ومجرد هذا اسم مفعول. طيب هنا عن فاعل متعلق بأي شيء؟ نظر أو مجرد؟ مجرد عن فاعل، مجرد يعني معرى، أيهما ألصق؟ أو يحتمل، لكن الألصق أن يكون بماذا؟ النظر، نظر الشارع إلى الفاعل، لو عبرنا هكذا، نظر الشارع إما إلى الفاعل وإما إلى الفعل، صحيح؟ إما إلى الفاعل وإما إلى إله. إذن النظر هو الذي يتعلق به، أو إلى الفاعل يتعلق به بالنظر، نظر الشارع. قال هنا: ونظر عن فاعل مجرد، أي يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى الفاعل، من غير نظر بالذات، يعني لا بالعرض، لأن النظر إلى الفاعل قد يكون بالذات وقد يكون بالعرض، وكلا النوعين داخل في مراد الشارع، فالشارع نظر إلى الفاعل في الحالين، لكن ابتداء في فرض العين وثانيا في فرض الكفاية. وليس المراد هنا أن الشارع لا يلتفت ابتداء وانتهاء إلى الفاعل، لا، بل يلتفت إليه، لكن هل هو التفات أولي أم ثانوي؟ هذا الذي فيه فصل بين النوعين. أي يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى الفاعل، فلا ينظر إلى فاعله إلا بالتبع للفعل، ضرورة أنه لا يحصل بدون فاعل، لأنه حدث، الفعل حدث، مثلا صلاة جنازة، صلاة هذه حدث، هل يوجد صلاة من غير مصلي؟ لا يتصور. تغسيل ميت هذا ماذا؟ حدث مطلوب شرعا، هل يوجد تغسيل من غير مغسل؟ الجواب لا. هل يوجد جهاد من غير مجاهد؟ الجواب لا. إذن لابد من فاعل، إذ لا يتحقق الفعل إلا به بفاعله، إذن لابد في فرض الكفاية من الفاعل، لكنه لم يطلب ابتداء. قال: فيتناول ما هو ديني كصلاة الجنازة والأمر بالمعروف، دنيوي كالحرف والصنائع. حرف الصنائع المراد بها ما يحتاج عامة الناس. قال هنا: مهم يقصد، ولم يقيده به مهم ديني احترازا عن الدنيوي، بل أطلق، حينئذ يكون فرض الكفاية كما أنه في شأن في الأمور الدينية الشرعية، كذلك يكون في الأمور الدنيوية. ولذلك قال هنا: فيتناول، أي قوله مهم يقصد يتناول ما هو ديني، فمن فروض الكفايات متعلقة بالأمور الشرعية الدينية، ودنيوي كالحرف والصنائع. وخرج فرض العين، فإنه منظور بالذات إلى فاعله بقوله: ونظر عن فاعل مجرد. إذا بقوله مهم يقصد خرج به ها، أو شمل شمل الديني والدنيوي النوعين، ونظر عن فاعل مجرد، وهذا اختص بفرض الكفاية، يعني احترز عن فرض العين. فرض العين قال: وخرج فرض العين فإنه منظور بالذات إلى فاعله حيث قصد حصوله، يعني الشارع، من كل عين، أي واحد من المكلفين، أو من عين مخصوصة كالنبي صلى الله عليه وسلم فيما فرض عليه دون أمته. ولم يقيد هنا مصنف كغيره قصد الحصول بالجزم احترازا عن السنة، بل أراد أن يعم. حينئذ مهم يقصد، قلنا هذا يشمل الفرض ويشمل السنة، ونظر عن فاعل مجرد، هذا وإن خرج فرض العين كذلك خرجت سنة العين، حينئذ يكون الحد شاملا للنوعين. إذن لم يأتي بلفظ جزما كما قال بعضهم احترازا عن سنة الكفاية لإرادة التعميم، إرادة التعميم. لكن يرد السؤال هنا، وهو أن قول الناظم فرض الكفاية، حينئذ حد ماذا؟ فرض الكفاية. لو قال الكفاية صح أن يقال بأنه شمل السنة، شمل السنة، لكن بقول فرض الكفاية حصل ماذا؟ التخصيص والتقييم. لكن ذكروا أنه لم يقيد به بالجزم احترازا عن سنة العين، لأن الفرض تمييز فرض الكفاية عن فرض العين، وذلك حاصل بما ذكر. قال في الأصل جمع الجوامع في تعريف فرض الكفاية: مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله، من غير نظر بالذات إلى فاعله. مهم ذكره الناظم، يقصد ذكره الناظم، حصوله أسقطه، أو معلوم من قوله يقصد، لأن المقصود الحصول. من غير نظر ذكره، ونظر مجرد، هذا من غير، صحيح، من غير نظر مجرد، نظر مجرد إلى فاعله عن فاعل، وأسقط بالذات. إذن أسقط حصول وأسقط كذلك به بالذات. قال العطار: إن هذا التعريف أصله للغزالي، لكنه قال: كل مهم ديني، هكذا عرف الغزالي، كل مهم ديني، فحذف المصنف لفظة كل، صاحب الأصل، وتبعه الناظم. لماذا؟ لأن كل هذا ليست حدا، كل هذه ضابط، حينئذ مقصودها الأصل هو شمول الأفراد، ومعلوم أن الحد لا يكون للأفراد، وإنما يكون لماذا؟ لما يكون في الأذهان، ولذلك هو من قبيل الكليات، الحدود من قبيل الكليات. الإنسان حيوان ناطق، هذا محله بالذهن، وأما كل حيوان ناطق فهو إنسان، هذا باعتبار الأفراد، باعتبار الأفراد. فرق بين أن تقول الإنسان حيوان ناطق، وبين أن تقول كل حيوان ناطق إنسان، أو الإنسان كل حيوان ناطق. إذا جئت بلفظ كل، حينئذ كل هذه سور يحيط بماذا؟ بالأفراد، فمتعلق كل الأفراد، حينئذ يكون الخارج هو المراد. فإذا حذفتها وجئت بالحد بدون لفظ كل فأردت به ما في الذهن، وهذا الأصل في الحدود. فلما خالف الغزالي ما قعده هو كغيره في باب فن المنطق، أن الحدود لا تشتمل على الألفاظ السورية هذه، حينئذ أسقطه المصنف، أسقطه المصنف، وإنما أراد الغزالي تقريب الحد بلفظ كل. إذن المصنف هنا أسقط لفظ كل لأنها لشمول الأفراد، والتعريف للماهية، والماهية محلها ماذا؟ محلها العقل، الذهن، فلا يؤتى به ما يدل على الأفراد. قال: ولفظة ديني كذلك أسقطها مصنف. لماذا؟ لأن فرض الكفاية كما يكون في الدين كذلك يكون في الدنيوي، وظائف التي يحتاجها المسلمون هذه من فروض الكفايات، على خلاف بين العلم، قد ذكرنا ذلك في تذكرة في كلام القيم رحمه الله تعالى، القيم ينازع في هذه المسألة. قال هنا: ولفظة ديني، يعني اسقطها ليدخل الدنيوي كالحرف والصنائع، بناء على الأصح أنها فروض كفاية كالطب ونحو ذلك. والغزالي يرى أنها غير واجبة، لأنها في بواعث الطباع عليها مندوحة عن الإيجابي كما قاله في الوسيط تبعا لإمامه، فلذلك أخرجها بقوله ديني. إذن عرف الغزالي فرض الكفاية بأنه كل مهم ديني، قيده بالدين احترازا عن الدنيوي، فلا يكون منه ما هو فرض الكفاية. هذا في بعض كتبه، وإلا في مواضع أخرى كالإحياء نص على أن الحرف والصناع من فروض الكفايات، وهذا ليس به بعيب أن يظهر له في كتاب ما هو مخالف لي لكتاب آخر، لأن هذه من قبيل الظنيات، وما كان من قبيل الظنيات فهو يتغير ويتبدل، كلما ظهر دليل يدل على ظن آكد اتبعه، هذا الأصل، هذا هو الأصل. قال هنا تبع الإمام، فلذلك أخرجها بقول ديني، ويشكل عليه عده في الإحياء والوجيز الحرف والصناعات المهمة من فروض الكفايات، يعني تارة ذهب إلى أن الحرف والصنائع من فروض الكفايات، وذهب في موضع آخر إلى أنه ليس من الواجبات، فثم قولان للغزالي كغير فيه في هذه المسألة. وزاد في الأصل قوله بالذات، زاد على الغزالي قوله به بالذات، لأن تعريف الغزالي يقتضي أن فرض الكفاية لا ينظر إلى فاعله البتة مطلقا، لا ينظر إلى فاعله، وقد لا يكون مرادا هذا، وإنما ذكر ما هو ابتداء، لكن في ظاهر كلامه أنه لا يلتفت إلى الفاعل، وليس الأمر كذلك، بل فرض الكفاية يلتفت فيه إلى الفاعل، وفرض العين كذلك يلتفت فيه إلى الفاعل، وإنما الاختلاف في نوع الالتفات وفي نوع النظر، هل هو أولي أو ثانوي؟ في فرض العين أولي وفرض الكفاية ثانوي. ولا شك أن الغزالي يعلم أن فروض الكفايات كصلاة الجنازة والتغسيل نحو ذلك أنها أفعال، وكل فعل لابد له من محدث ولابد له من فاعل، لكن لعله أسقطه لأنه لما كان النظر إليه ثانويا حينئذ لا يذكر، لعله هكذا. قال هنا لأن تعريف الغزالي يقتضي أن فرض الكفاية لا ينظر لفاعله البتة، وليس كذلك. قال في البحر، قال الغزالي في تعريفه كل مهم ديني يراد حصوله ولا يقصد به عين من تولاهم، فخرج بالقيد الأخير فرض العين، قوله ولا يقصد به عين يعني ذات من تولاه، يعني من تعاطاه، من فعله. ومعنى هذا أن المقصود من فرض الكفاية وقوع الفعل من غير نظر إلى فاعله، بخلاف فرض العين فإن المقصود منه الفاعل، وجعله بطريق الأصالة، لكن الحق أن فرض الكفاية لا ينقطع النظر عن فاعله بدليل الثواب والعقاب من غير نظر مطلقا، هذا ليس مرادا، وإنما ينظر إلى الفاعل لكنه ليس نظرا أوليا وإنما نظرا ثانويا، بدليل ماذا؟ أنه متى ما حصل صلاة الجنازة بقطع النظر عن الذي صلى حصل المقصود، لا يشترط فيه ماذا؟ لو لم يأتي أحد من أقاربه وصلى عليه الأجانب حصلت أو لا حصلت، إذن دل ذلك على أن الفاعل ليس مقصودا، وليس الأب إذا مات لابد أن يصلي عليه لابنه، لو صلى عليه غيره كفى وحصل المقصود كذلك، فدل ذلك على أن الفاعل لم ينظر إليه ابتداء، يعني لم يحدد لم يعين، ولكنه لابد من فاعل، هذا مراده. قال هنا لكن الحق أن فرض الكفاية لا ينقطع النظر عن فاعله بدليل الثواب والعقاب، كيف بدليل ثواب العقاب؟ لأن الذي يثاب من، القول أم الفاعل؟ الفاعل، ليس عندنا أحكام إلا منصب على ماذا؟ على الفاعل، الذي يثاب والذي يعاقب هو الفاعل، والذي يحكم له بالإسلام هو الفاعل، والذي يحكم له بالكفر هو الفاعل، هذا الأصل، وأما قول هو كفر هذا لا نستفيد منه شيئا، لأننا لسنا مكلفين بماذا؟ هذا من قبيل الشارع، الشرع هو الذي يحدد أن هذا القول فعل، أن هذا القول كفر، وأن هذا الفعل كفر، هذا من جهة الشارع ليس من جهة الإنسان المكلف، وإنما المكلف ماذا؟ ينزل فقط، من تلبسه حينئذ حكم عليه بحكم الشرع. إذن قول هو كفر هذا ليس من شأنك أنت، لست أنت الذي تميز أن هذا القول يكفر به زيد من الناس أو لا، كنواقض الطهارة ومفسدات الصوم هل يجوز أن يكون فيها اجتهاد؟ جواب لها لا يجوز، لا يحل لأحد أن يحكم بنقض أو فساد صوم زيد من الناس إلا بدليل الشرع، حينئذ يقول أكل دل عليه الدليل، جماع دل عليه، شرب دل عليه الدليل، فكل ما دل عليه الدليل حكمنا به بالفساد، ما لم يرد فالأصل فيه المنع، هذا باعتبار الفعل والوصف، أما باعتبار الشخص فالأصل التنزيل. قال هنا بدليل الثواب والعقاب، فالذي يثاب هو فاعل فرض الكفاية، إذن مقصود أو لا مقصود، الذي يعاقب هو التارك مطلقا لفرض الكفاية، حينئذ يكون ماذا؟ يكون مقصودا به بالثواب والعقاب. وإذا كان مقصودا بالثواب والعقاب دل ذلك على أنه منظور إليه، نظر إليه الشارع. إذا نظر الشارع إلى فاعل فرض الكفاية، لكنه ليس نظرا ابتدائيا أوليا بالأصالة، إنما هو بالتبع. دليل أنه بالتبع أنه يرزي زيد عن عمرو وعمر عن زيد. قال رحمه الله تعالى: بدليل الثواب والعقاب، نعم ليس الفاعل فيه مقصودا بالذات بل بالعرض، إذ لا بد لكل فعل من فاعل، والقصد بالذات وقوع الفعل أو كذلك. يعني المقصود في فرض الكفاية هو الفعل ابتداء والفاعل تبعا. وقوله ديني بناه على رأيه أن الحرف والصناعات وما به قوام المعاش ليس من فرض الكفاية، يعني الغزالي كما صرح به في الوسيط تبعا لإمامه، لكن الصحيح خلافه، ولهذا لو تركوه أثموا، وما حرم تركه وجب فعله. يعني لو الناس كلهم ما جعلوا منهم طبيبا يتعلم الطب أثم الجميع. وهذا يدل على ماذا؟ على أن فعل الطب يعتبر من الواجبات، يعتبر من، ولا سيما فيما يتعلق بالوظائف التي ينفك عنها المسلمون عن كفار، هذا لا شك أنه يعتبر من فروض الكفايات. أما قول بأنه ليس من فروض الكفايات، حينئذ يأتي المسلم ماذا يصنعون؟ يستقدمون المهندسين والأطباء وإلى آخره، هذا يعتبر ماذا؟ فتحا لباب عظيم. وما لا يتم ترك المحرم إلا به فهو واجب، حينئذ يعتبر من فروض الكفايات، لأن لا يتعلق بزيد من الناس. قال في التحبير: وأصل هذا الحد للغزالي، إلا أنه قال ومعناه أي الحد أن فروض الكفاية أمور كلية تتعلق بها مصالح دينية ودنيوية لا ينتظم الأمر إلا بحصولها. أمور كلية، أمور كلية قصد بها مطلق الأفعال، أمور كلية قصد بها مطلق، يعني جنازة، صلاة جنازة هذا أمر كلي لا يتعين به طائفة معينة إلا إذا وجد فيه في الخارج، تتعلق بها مصالح دينية ودنيوية، هذا عام في فرض العين فرض الكفاية، لا ينتظم الأمر إلا بحصولها، فيقصد الشرع حصولها ولا يقصد تكليف الواحد وامتحانه فيها، بخلاف فروض الأعيان فإن الكل مكلفون بها ممتحنون بتحصيلها. قال: وزدنا بالذات من قولنا من غير نظر بالذات إلى فاعله، لأن ما من فعل يتعلق به الحكم إلا وينظر فيه للفاعل، كل فعل يتعلق به الحكم الشرعي إيجادا وتركا لابد من نظر إلى الفاعل، وإلا لصح ماذا؟ إيجاد حدث بلا محدث، وهذا باطل. قال: لأن ما من فعل يتعلق به الحكم إلا وينظر فيه للفاعل حتى يثاب على واجبه ومندوبه ويعاقب على ترك الواجب، وإنما يفترقان في كون المطلوب عينا يختبر فيه الفعل ويمتحن ليثاب أو يعاقب، والمطلوب كفاية يقصد حصوله قصدا ذاتيا، وقصد الفاعل فيه تبع لا ذاتي. هذا الفرق بين النوعين، بمعنى أن الفاعل ليس مقصودا بالذات، والمقصود بالذات وقوع الفعل، والفاعل مقصود بالعرض، لأنه لابد لكل فعل من فاعل. وهذا الحد قال تحبير يشمل سنة الكفاية، مهم يقصد حصوله من غير نظر إلى الفاعل، هذا يدخل فيه ماذا؟ سنة الكفاية، لأن سنة الكفاية مهم يقصد حصوله، ولم يقل الاحتراز إنما يكون بماذا؟ جزما، طلب الشارع فعله، ها يصدق على الواجب والمندوب، كل منهما ماذا؟ يصدق كل منهما طلب الشارع فعله، طلب الشارع فعله جزما خرج السنة. إذن قوله كل مهم يقصد هذا لم يقيد بالجزم، فدل ذلك على أنه عام. قال: وهذا الحد يشمل سنة الكفاية، لكن يرد عليه ما ذكرناه سابقا أنه عرف ماذا؟ فرض الكفاية. قال: فرض الكفاية كذا، إذن لابد أن يكون المحدود مأخوذا مفهومه في الحد، هذا الأصل فيه، فيعتبر قيدا، يعتبر قيدا. ولذلك جروا كذلك فيما يتعلق به المتون التي يذكر العلم، إذا قال باب الطهارة أو كتاب الطهارة، الحدود التي تذكر لو لم يذكر فيها شيئا مما يتعلق بلفظ الطهارة فهو صادق عليه، فهو صادق عليه. ولذلك ابن مالك رحمه الله تعالى في المبتدأ والخبر، والخبر الجزء المتم الفائدة، قال ابن عقيل ينقص أن يقول مع المبتدأ، مع المبتدا، هذا أخذه عليه. أنا أقول لا يؤخذ عليه، لماذا؟ القاعدة هذه، لأنه ذكر هذا التعريف تحت حد تحت باب المبتدا والخبر. إذن والخبر الجزء المتم الفائدة مع المبتدا، لأن بحث قال باء الابتداء، إذن الابتداء يعني مبتدا وخبر، فبحث حينئذ ليس بالفاعل حتى يقول ماذا؟ أنه يأتي أو يرد عليه الفاعل، قلنا ليس بوارد، لأن الباب مأخوذ قيده في جميع الحدود الآتي ذكرها. انتبه لي لهذا. قال هنا: وهذا الحد يشمل سنة الكفاية، فإنه لم يقل يقصد أو يقصد الشارع حصوله لزوما جزما لزوما. قال: والمهم قسمان، مهم لا بد من حصوله، ومهم يشرع حصول لا بد، هذا جعلها في مقابل الجزم واللزوم، هذا هو الواجب فرض الكفاية، لا بد من حصوله، دخل فيه النوعان. ومهم يشرع حصوله، هذا ما يتعلق بالسنة. قال القرافي: الكفاية والأعيان كما يتصوران في الواجبات يتصوران في المندوبات، لأن بعض منازع قل لا، السنة لا تنقسم إلى سنة عين وسنة كفاية، لذا قليل من يذكر من أهل الوصول تقسيم السنة إلى هذين النوعين، وإنما يذكرون ماذا؟ تقسيم الفرض إلى فرض عين وفرض كفاية. أما السنة إلى سنة عين وسنة كفاية مع وجودها في الشرع قطعا هذا لا يذكرونه، لأنه قليل وعزيز يعني ذكره. لكن قال القرافي: الكفاية والأعيان كما يتصوران في الواجبات يتصوران في المندوبات. انظر عبر به الكفاية، لو قال فرض كفاية اختص بالفرض، لكن قال الكفاية، إذا الكفاية تكون في الفرض وتكون في السنة، والأعيان جمع عين يكون في الفرض ويكون فيه السنة. قال: كما يتصوران في الواجبات يتصوران في المندوبات، أو كذلك. تصور المراد به ماذا؟ تصور الذهني، كالأذان والإقامة والتسليم والتشميت وما يفعل بالأموات من المندوبات، فهذه على الكفاية. والتي على الأعيان كالوتر والفجر وصيام الأيام الفاضلة وصلاة العيدين والطواف في غير النسك والصدقات، يعني ذكر أمثلة، والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. وبعضهم قد يزيد قيدا لإخراج السنة، قال زكريا الأنصاري في غاية الوصول في شرح لب الأصول في تعريف فضل الكفاية: مهم يقصد شرعا جزما، قال من زيادة، هكذا قال هو في كتابه لب الأصول. ابن السبكي في جمع الجوامع ذكر عبارة أنه لا يمكن أن يتوصل أحد إلى اختصار جمع الجوامع، جمع الجوامع جمعه من زهاء 100 مصنف، وأتى بعبارات دقيقة جدا مختصرة كالألغاز، فكأنه أشار إلى أن التحدي إلى أن شخصا يستطيع أن يختصر هذا الكتاب، فجاء زكريا الأنصاري فاختصره في لب الوصول وشرحه. ولذلك قال: مهم يقصد، هذا في المتن، شرعا في الشرح جزما من زيادة، يعني اختصره واستدرك عليه، كذلك اختصره واستدرك عليه فزاد ماذا؟ جزما، ليخص الحد بفرض الكفاية، حينئذ يخرج ماذا؟ سنة كفاية. جزما قال: من زيادة حصوله من غير نظر بالذات لفاعله. زكريا صار هذا الذي يسمونه شيخ الإسلام، قد قلت في مقدمة شرح كتاب المنطق أنه لا يجوز تسميته بشيخ الإسلام، وغضب الأشاعر: من أنت إلى كيف تطعن في العلماء؟ قل لا، شيخ الإسلام وصف يتعلق بالمعتقد قبل العلم، فمن لم يصح اعتقاده لا يوصف بكونه إماما ولا بشيخ الإسلام، لا يوصف إماما إلا إذا أريد إماما في البدعة لأهل البدع، أو قيل شيخ الإسلام، هذا أيضا لا يمكن نقول البدعة، فلا يوصف بمثل هذه الألقاب التي هي مطلقة وتدل على العلم الجم إلا أهل السنة، أما البدعة لا مجال له. نحن نقول للأشاعرة مثل هذا أشعري، الأصل له مبتدع ولو كان زكريا الأنصاري، حينئذ نقول نحن لا نعين ابتداعك ونستفيد من علمك، فما عدا ذلك نسكت عنه، فإذا سكت لن نبحث، وإذا لم تسكت حينئذ سنبحث، لأن الحكم على العين يتعلق بالمفسدة، متى ما جاءت المفسدة لابد من التمحيص، فمن سكت عنا سكتنا عنه، إلا إذا تكلم فلابد أن نبحث عنه، هذا الأصل فيه. فإذا كان ثم مبتدع ولو كان معاصرا، لو كان مبتدع ولا يتكلم في أهل السنة ولا يطعن إلى آخره، هذا نسكت عنه، نسكت عنه. لذا قد يوجد بعض المرجئة الذين حالهم حال نفسهم يدعو إلى الله عز وجل ويعلم، ولذلك أسأل أنا كثيرا عن هذا خاصة في خارج البلاد. هنا قد يوجد بعضهم شخص واحد وهو مرجئ تخرج من جامعة الإسلامية وماسك دعوة هناك فيه في الخارج، يعني صاحب دعوة مركز نحوه، وهو يعتقد أن الأعمال ليست داخلة مسمى، يشرح كتب التوحيد ويدعو الناس ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يحارب ولا يدعو إلى بدعته. فنسأل نقول هذا يسكت عنه، هذا ليس بداعية فيسكت عنه، لا سيما أنه يتعلق به مصلحة عظيمة فيه في الدعوة إلى الله عز وجل. لكن إذا شن حربا على أهل السنة والجماعة فوجب المثل، يجب أن يحارب، يجب أن يبين، ويجب أن يفتضح أنه صاحب بدعة ويبين بدعته، هذا الأصل. وقول بأنه شيخ الإسلام هذا باطن، ولو غضب الأشاعرة ما غضب، الأشاعرة يحمدون الله عز وجل أن أمة السنة لم يخرجهم عن الملة، وما عدا ذلك ويسكتون. قال هنا جزما من زيادة حصول ومن غير نظر بالذات لفاعله، وإنما ينظر إليه بالتبع للفعل ضرورة أنه لا يحصل بدون فاعل، لا يحصل به بدون فاعل. قال وشمل الحد الديني وصلاة الجنازة والأمر بالمعروف الدنيوي كالحرف والصنائع، وخرج عنه السنة، هذا الذي أراده بهذا، خرج عنه السنة إذ لم يجزم بقصد حصولها. وفرض العين فإنه منظور بالذات لفاعله حيث قصد حصوله من كل عين، أي واحد من المكلفين أو من عين مخصوص كالنبي صلى الله عليه وسلم فيما خص به. إذن فرض الكفاية مهم يقصد ونظر عن فاعل مجرد، عرفت أن كل منهما مطلوب شرعا جزما، يعني فرض الكفاية وفرض العين كل منهما فيه مصلحة، كل منهما منظور فيه إلى الفعل، كل منهما منظور فيه إلى الفاعل، وإنما يختلفان باعتبار ماذا؟ النظر الأصلي. فالنظر الأصلي في فرض العين الفاعل والفعل تبعا، والعكس فيما يتعلق بفرض الكفاية، فالمنظور ابتداء ما هو الفعل، والفاعل منظور إليه لكنه تبعا لا قصدا. وأما سنة العين والكفاية فأمرها سهل. قال وزعم الأستاذ والجويني ونجله يفضل فرض العين، هذه المسألة الثانية، هل فرض العين أفضل أم فرض الكفاية؟ المسألة الأولى فيما يتعلق بتعريفه، ثم شرع في مسألة ثانية فرض العين أفضل أم فرض الكفاية. وزعم الأستاذ والجويني ونجله، ذكر ثلاثة، يفضل فرض الكفاية فرض العين، زعم زعم، قال في المصباح زعم زعما من باب قتلة، وفي الزعم ثلاث لغات، فتح الزاي للحجاز وضمها لأسد وكسرها لبعض قيس، يعني مثلث، ويطلق بمعنى القول، زعم بمعنى قال، يعني يستعمل الزعم بمعنى القول مرادف للقول، مرادف للقول. ومنه زعمت الحنفية مثلا، أو زعم الشافعية، أو زعم الحنابل، يعني قالوا، فيأتي الزعم بمعنى القول. وزعم سيبويه أي قال، يستعمل بعض العلم الزعم سيبويه بمعنى قال. وعليه قوله تعالى أو تسقط السماء كما زعمت، أي كما أخبرت وقلت. ويطلق على الظن، يقال في زعمي كذا أي في ظني. وعلى الاعتقاد، ومنه قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. قال الأزهري وأكثر ما يكون الزعم فيما يشك فيه ولا يتحقق، يعني يطلق مرادفا لما سبق، وإذا خرج عنه أكثر ما يستعمل في ماذا؟ في قول لم يثبت دليله، قول هو مشكوك فيه، ولذلك قال أكثر ما يكون الزعم فيما يشك فيه ولا يتحقق. وقال بعضهم هو كناية عن الكذب، يعني قد يستعمل تارة كذا وتارة كذا، وهذا الأصل فيما يتعلق به بالمعاجم، إذا ذكروا معاني متعددة فتارة وتارة. قال السيوطي أكثر ما يستعمل فيما كان باطلا أو فيه ارتياب، أكثر إذن يقابل أكثر ما هو أقل. وقال ابن قوطية زعم زعما قال خبرا لا يدري أحق هو أو باطل. قال الخطابي ولهذا قيل زعم مطية الكذب، وزعم غير ما زعم قال غير مقول صالح وادعى ما لم يكن. ولكن ظاهر صنيع المصنف هنا فيه شيء من التضعيف، والزعامة زعمه كما عبر فيه في الأصل. فحينئذ الزعمة تطلق مرادفة للقول، وتطلق مرادفة لقول لم يثبت دليله وهو المشكوك فيه وغير المتحقق، لأن القول لا يتحقق إلا بدليل. إذا لم يكن ثم دليل حينئذ فهو مشكوك فيه، وهو المراد هنا. قال زعم الأستاذ، هذا فاعل زعم، أستاذ أفعال. قال التاج، وهو من الألفاظ الدائرة المشهورة التي ينبغي التعرض لها، يعني كلمة أستاذ وإيضاحها وإن كان عجميا، إذن أستاذ ليست عربية، ولذلك من الدلائل على أن الكلمة ليست عربية كما قال جواليق اجتماع السين والذال، أستاذ السين مع الذال يدل على ماذا؟ على أنها عجمية، يدل على أنها عجمية. جعل قواعد في معرفة الأعجم عن غيره، لا يوجد في العربية جمع بين السين والذال. قال وإن كان عجميا، وكون الهمزة أصلا هو الذي يقتضيه صنيع شهاب الفيومي، لأنه ذكره في الهمزة وقال الأستاذ كلمة أعجمية ومعناها الماهر بالشيء العظيم، يعني يستعمل العجم في ماذا؟ في الدلالة على الماهر بالشيء العظيم، كذلك يعني من كان ماهرا في الطب يسمى أستاذا، من كان ماهرا في علم هندسة سمي أستاذا، وهكذا. وقال الحافظ أبو الخطاب بن دحية الأستاذ كلمة ليست بعربية ولا توجد في الشعر الجاهلي، واصطلحت العامة إذا عظموا المحبوب أن يخاطبوه بالأستاذ، يا أستاذ خاطبوه بالأستاذ، وإنما أخذوا ذلك من الماهر بصنعته، لأنه ربما كان تحت يده غلمان يؤدبه معلم، فكأنه أستاذ في حسن الأدب. حدثنا بهذا جماعة ببغداد منهم أبو الفرج بن الجوزي قال سمعته من شيخنا اللغوي أبي منصور الجواليقي من كتابه المعرب من تأليفه. والمقصود بالأستاذ هنا أبو إسحاق السريني، اشتهر عند الأصوليين إطلاق لفظ الأستاذ عليه، فإذا قيل قال الأستاذ ولا يسمى، والمراد به من؟ أبو إسحاق السريني. قال والجويني نسبة إلى الجويني بنواحي نيسابور عبد الله ابن يوسف ابن محمد أبو محمد الجويني، ونجله نجل المراد به ماذا؟ الابن إمام الحرمين. والجويني إذا أطلق ليس المراد به إمام الحرمين، وإنما إذا قيل الإمام أو المراد به إمام الحرمين. ونجله إمام الحرمين أستاذ محمد الغزالي، يعني شيخ محمد الغزالي من؟ صاحب المصنف الذي قال لو دفنتني وأنا حي، لما ألف المنخول في علم الأصول، هو أخذ الأصول عن شيخه إمام الحرمين، وبرع فيه ولعله فاق في جوانب لا سيما ما يتعلق به بالقياس ونحوه، فاق شيخه، وهذا لا إشكال فيه أن يفوق المعلم، أن يفوق التلميذ والشيخ، كثير هذا. شيخ الإسلام ابن تيمية فاق جميع شيوخه كذلك، حينئذ لا ليس بغرابة أن يقال التلميذ قد فاق شيخه، سواء كان في جميع الفنون أو في بعضها. فلما ألف المنخول رآه إمام الحرمين فأعجب به، كتاب عظيم، فقال له دفنتني حيا، يعني كنت ممن يشار إلي في علم الأصول، لما ألفت هذا الكتاب صار هو العمدة. قال ونجل إمام الحرمين أستاذ محمد الغزالي، ولقب ضياء الدين، وكنيته أبو المعالي، واسمه عبد الملك. والنقل عن الأستاذ أبي إسحاق والشيخ أبي محمد ذكره ابن الصلاح في فوائد رحلته، والنقل عن الإمام موجود في كتابه الغياثي، نقله النووي في زوائد الروضة. قالوا ماذا؟ زعم الأستاذ والجويني ونجله يفضل هو، ما هو؟ فرض الكفاية، يفضل فرض العين، فرض العين. إذن فرض الكفاية أفضل من فرض، يفضل أي فرض الكفاية. قال في المصباح وفضل فضلا من باب قتل زاد، إذن يفضل بمعنى يزيد فيه في الفضل. وخذ الفضل أي الزيادة، والجمع فضول مثل فلس وفلوس، والفضالة بالضم اسم لما يفضل، والفضلة مثله، وتفضل عليه وأفضل إفضالا بمعنى وفضلته على غير تفضيل صيرته أفضل منه. إذن اعتقدوا أن فرض الكفاية يزيد وهو مقدم على فرض العين، هو أفضل فيه في الشرعين مطلقا هكذا دون تفصيل. فرض العين قال إمام الحرمين: الذي أراه أن القيام بفرض الكفاية أفضل من فرض العين، يعني التلبس بفرض الكفاية أفضل من فرض العين. لماذا؟ ما الدليل؟ ذكر تعليلا: لأن فاعله ساع في صيانة الأمة كلها عن المآثم. لو فعلت أنت فرض العين رفعت الإثم عن نفسك أنت، وإذا فعلت وتلبست وقمت بفرض الكفاية رفعته عن الأمة كلها. إذن الرفع عن الأمة كلها مقدم عن الرفع عن الإثم الذي يتعلق بك أنت. انظر هذا قياس باعتبار ماذا؟ باعتبار الذهن، ولقاء أراه إذا ردوا إلى عقله. قال: لأن فاعله ساع في صيانة الأمة، حماية الأمة كلها عن المأثم. ولا شك في رجحان من حل محل المسلمين أجمعين في القيام بمهمات الدين، ولا شك أن هذا يعني يعتبر عنده أفضل من غيره. وقول الذي أراه يوهم أنه من تفقهه هو، ولهذا صرح الناظم بالنقل عن غيره، بل نقله أبو علي في أول شرح التلخيص عن المحققين. قال الزركشي: لكن لم يقل أحد منهم إن فرض الكفاية أفضل من فرض العين. يعني ناقش الزركشي به في العبارة، هل المراد القيام بفرض الكفاية أو أن عينه فرض الكفاية؟ فرق بين حكمين، بين أن نقول ذات فرض الكفاية أفضل من فرض العين، أو نقول القيام والتلبس بفرض الكفاية أفضل من فرض العين. الثاني الذي هو القيام بفرض الكفاية أفضل من القيام بفرض العين، لا يلزم منه ماذا؟ أن فرض الكفاية بذاته أفضل من فرض العين. هذا الذي حققه الزركشي في العبارة، وإن كان بعضهم رد عليه كما كم سيأتي. قال: لكن لم يقل أحد منهم إن فرض الكفاية ذاته الفعل الذي عينه الله تعالى وطلبه أفضل من فرض العين كما عبر به المصنف، بل قالوا القيام أو الاشتغال بالكفاية أفضل من القيام بفرض العين، أو للقيام بفرض الكفاية مزية على القيام بفرض العين، وبين العبارتين تفاوت فليتأمل. يعني فرق بين أن نحكم على الفعل ذاته بالتقديم والتأخير، وبين أن نحكم على القيام به. لكن هذا فيه شيء من التكلف، لأنه إذا حكم على القيام فقد حكم على الفعل، ولذلك علله بماذا؟ برفع المأثم، دل ذلك على أنه مقصود به الفعل ذاته. قال: فالزركشي يرى أن المصنف قد وهم في نقله عن الأستاذ والإمام وابنه أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين، وأن صواب النقل عنهم أن القيام به أفضل كما وقع في عبارتهم، لأنه نفسه أفضل. قال ولي الدين العراقي وفيه نظر، يعني ما قاله الزركشي أن عبارة أبي إسحاق الإسفرييني وكذلك إمام الحرمين أن المراد به القيام لا أن ذات فرض الكفاية أفضل من فرض العين، قال فيه نظر. لماذا؟ فإنه لا يراد تفضيل ذات العبادة، بل تفضيل القيام بها بمعنى كثرة ثوابه. بحث المكلفين في ماذا؟ فيما يتعلق بالثواب والعقاب، ما الذي تفعله؟ ما الذي تقدم عليه؟ هذا الذي يتعلق به فعل المكلف، أما كل منهما فهو واجب. قال: فإنه لا يراد تفضيل ذات العبادة، بل تفضيل القيام بها بمعنى كثرة ثوابه، ولذلك علل بسعيه في إسقاط الإثم عن الأمة ولا تفاوت، لأن هذا التقدير مراد بلا شك. يعني مراد إمام الحرمين هو القيام بماذا؟ بالفعل، وهو عينه مرادف لطلب الثواب والبعد عن العقاب، فلا فرق حينئذ بين البحث في فرض الكفاية بذاته وبين القيام به، لأن المراد من المكلف ماذا؟ هو القيام وهو الفعل. حينئذ هذا فيه تحصيص وتمحيص العبارة، ليس مرادا. قال العطار: قال الكمال: ولك أن تقول لم يهم المصنف، لأن الفرض هو فعل المكلف. فرض ما هو؟ هو فعل المكلف، وهو الذي يتعلق به القيام، صحيح أم لا؟ فعل المكلف الذي يفعله هو الذي يتعلق به القيام، فحينئذ لا فرق بين أن يحكم على فرض الكفاية بهذا الاعتبار وبين فعل المكلف الذي متعلق الحكم. قال: لأن الفرض هو فعل المكلف الذي هو متعلق الطلب الجازم، ومتعلق الثواب والعقاب، متعلق الطلب هو فعل المكلف، ومتعلق الثواب والعقاب هو فعل المكلف، وما هو القيام بفرض الكفاية؟ هو فعل المكلف. إذا لا فرق بينها البتة، هو بعينه. إذن هذا تمحيص وتحصيص من هذا تمحيص من الزركشي ليس في محله. قال هنا ومتعلق الثواب والعقاب وهو الحاصل بالمصدر كالجهاد وصلاة الجنازة، القيام به فعل بالمعنى المصدري، ووصفه بالأفضلية لكونه آتيا بما هو أفضل، فوصف الفرض بالأفضلية بالأصالة والقصد، ووصف الإتيان به بها بالتبعية، بل ما صنعه أجود لما فيه من التنبيه على أنه مقصود الأئمة المذكورين، يعني القيام به بالفعل. حينئذ إذا لم يتحقق وصف أن فرض الكفاية أفضل باعتبار ذاته من فرض العين، ولم تصح النسبة إلى هؤلاء الثلاثة المذكورين، حينئذ سقط القول. فيتعين ماذا؟ أن فرض الكفاية باعتبار ذاته أفضل من فرض العين، باعتبار ذاته أفضل من فرض الكفاية، لأن الشارع إنما قصد الفعل بذاته من كل مكلف. وقال زكريا الأنصاري في غاية الوصول: والأصح أنه دون فرض العين، يعني فرض الكفاية دون فرض العين، أي فرض العين أفضل منه، كما نقله شهاب بن العماد عن الشافعي قال: ونقله عنه القاضي أبو الطيب، وذلك لشدة اعتناء الشارع به لقصد حصوله من كل مكلف. يعني لو نظرنا نظرا ابتدائيا، فعل طلب الشارع تحصيله من كل واحد لو تركه أثما، وبين فعل آخر لم يطلب الشارع فعله من كل واحد، بل بعضهم يسقط الفعل على الآخر، أيهما أشد؟ فرض العين. فدل ذلك على أن عناية الشارع بفرض العين آكد من عنايته بماذا؟ بفرض الكفاية. ولذلك في فرض الكفاية جوز أن يحصل من واحد، كصلاة الجنازة لو حصل من واحد كفى، لكن صلاة الظهر مثلا لابد من كل واحد يفعل، أيهما أشد اعتناء؟ لا شك أن ما قصد فيه العناية بكل واحد بذاته أن يقصد الفعل وأن يوجده، هذا آكد في الشرع من فضل الكفاية. ولو تأمل النظر بهذا الاعتبار لما حسن أن يكون فيه خلاف البتة. قال: ونقله عنه القاضي أبو الطيب، وذلك لشدة اعتناء الشارع به بقصد حصوله من كل مكلف في الأغلب. ويدل له تعليل الأصحاب تبعا للإمام الشافعي كراهة قطع طواف الفرض لصلاة الجنازة، يعني نقل عن الشافعي أنه كره أن يقطع الطواف الذي هو فرض عين من أجل أن يصلي الجنازة، بأنه لا يحسن ترك فرض العين لفرض الكفاية. وقال إمام الحرمين وغيره: فرض الكفاية أفضل، لأنه يصان بقيام البعض به جميع المكلفين عن إثمهم المترتب على تركهم له، وفرض العين إنما يصان بالقيام به عن الإثم الفاعل فقط، وترجيح الأول من زيادة. هكذا قال زكريا الأنصاري. قال في التحبير، هذا عندنا الحنابلة لابد أن نأتي بقول الحنابلة، هل فرض العين أفضل أم فرض الكفاية؟ يعني كالطيب. فيه قولان، أحدهما وهو الصحيح أن فرض العين أفضل، لأن فرضه أهم، ولذلك وجب على الأعيان، وهذا قول الأكثر. والقول الثاني أن فرض الكفاية أفضل، لأن فاعله ساع في صيانة الأمة كلها عن الإثم، ولا شك في رجحان من حل محل المسلمين أجمعين في القيام بمهمات الدين. قلت: لو قيل إنهما سواء في الفضيلة لكان متجها. هذا اجتهاد منه، يعني ليس هو قولا معتبرا عند أهل الأصول، وإنما هذا اجتهاد شخصي منه. المشهور عند أهل الأصول قولان: فرض الكفاية أفضل من فرض العين، والعكس. قيل هنا صاحب التحبير حنبلي: قلت لو قيل هما سواء باعتبار لكان متجها، لأن كل واحد منهما اختص بمزية لا توجد فيه في الآخر، كل واحد فيه مزية لا توجد فيه في الآخر، كذلك هو كذلك. لكن نحن نبحث في ماذا؟ نبحث في المعنى الكلي. فرض العين باعتباره فرض عين أفضل من فرض الكفاية باعتباره فرض الكفاية، ولا يلزم في المفضول ألا يوجد فيه شيء يكون أفضل من الفاضل، صحيح أم لا؟ نحن نقول ماذا؟ أبو بكر أفضل من عمر. هل معنى ذلك أن عمر ليس فيه شيء لا يوجد في أبي بكر؟ أليس عمر رضي الله تعالى ثبت أنه محدث وملهم، وهذه الصفة لم تثبت في أبي بكر؟ إذن هو في هذه المزية أفضل، لكن لا يقتضي ماذا؟ التقديم المطلق. وبحثنا في ماذا؟ في التقديم المطلق. أبو بكر أفضل من عمر رضي الله تعالى عنهما، وعمر أفضل من عثمان، وعثمان أفضل من علي، وإن كان الثالث هذا في خلاف، لكن باعتبار المزايا والخصائص الخاصة بكل واحد هذه يفضل من فوقه بهذا الاعتبار، لكن لا يستلزم ماذا؟ أن يقدم مطلقا. فإذا وجد في فرض الكفاية أنه حل محل الأمة، لا يلزم ماذا؟ أن يكون مقدما على فرض العين. هذا المراد هنا. قال هنا: لأن كل واحد منهما اختص بمزية لا توجد فيه في الآخر. نقول هذا لا يستلزم ماذا؟ أن يكون في مرتبة واحدة، كما أنه لا يلزم منه أن يكون فرض الكفاية أفضل من فرض العين. والمثال المذكور في أبي بكر وعمر واضح بين. قال: فكانا سواء، وفاعل فرض الكفاية أفضل من غير فاعله، ضرورة أنه حصل المصلحة دون غيره. نعم، هما سيان في الخروج من العهدة. يعني قال أن من فعل فرض العين برئت ذمته، ومن فعل فرض الكفاية برئت ذمته، وإذا فعله غيره كذلك برئت ذمته. إذن الفاعل وغير الفاعل في فرض الكفاية تبرأ الذمة بفعل الفاعل، وأما في فرض العين فلابد أن يفعله هو، وإذا فعله غيره لا تبرأ به ذمته بفعل غيره، إذن بخلاف فرض الكفاية. لكن ما ذكره من كونه يوجد مزية في فرض الكفاية لا توجد في فرض العين، حينئذ يحصل الاستواء أو يحصل تقارب بينهما، هذا فيه نظر بناء على القاعدة التي ذكرناها سابقا. قال: في البحر، الزركشي رحمه الله تعالى: قيل القيام بفرض الكفاية أولى من القيام بفرض العين. الزركشي يصر على أن تعبير القيام هو مراد أبي إسحاق وغيره. قال: القيام بفرض الكفاية أولى من القيام بفرض العين، لأنه يسقط فيها الفرض عن نفسه وعن غيره، وفي فرض العين يسقط الفرض عن نفسه فقط، إلى أن قال: وهو ظاهر على القول بوجوب الكفاية على البعض، ووهم بعضهم فحكى عمن ذكر أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين. يعني وهم من؟ ها، تاج الدين سبكي صاحب جمع الجوامع، هذا في البحر ذكره كذلك في التشريح. قال: ووهم بعضهم فحكى عمن ذكر هو يعني أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين، وهو غلط، يعني غلطه به بذلك، فإن كلامهم إنما هو في القيام بهذا الجنس أفضل من ذلك. حتى في القيام لا يقال بأنه مقدم حتى على هذا القول بأن المراد به القيام، لا يستلزم. لماذا؟ لكونه لو حصل أجور جميع الأمة لا يلزم من ذلك أن يكون أفضل من فرض العين، أفضل من فرض. يعني رجل صلى الظهر ثم قام فصلى جنازة، أيهما أفضل في حقه؟ الظهر أم الجنازة؟ ها، الظهر لا شك، والجنازة هذه لا يمكن أن تكون ما أفضل من صلاة الظهر. ولو صلى وحده، يعني لو يصلي معه غير البت إنما هو واحد، حينئذ نقول هذا لا يستلزم أن يكون أفضل من الظهر. هذا واضح بين. قال: ثم عبارة الجويني: وللقائم به مزية، ولا يلزم من المزية الأفضلية. من له مزية، له خصيصة لا توجد في فرض العين، وهذا نسلم به لا أشكال فيه، وإنما المنع أن يتقدم بتلك المزية على فرض العين، لأن اعتبار مصلحة إيجاد كل عين لهذا الفعل مقدمة على وجوده في الجملة. هذا لا شك أن الشرع قد اعتنى به عناية فائقة، بحيث أوجب الفعل على كل واحد ممن تحقق فيه شروط التكليف. قال: على أن الشافعي نص على ما ينازع في ذلك، ففي الأم قال: إن قطع الطواف المفروض لصلاة الجنازة أو الرواتب مكروه، إذ لا يحسن ترك فرض العين لفرض الكفاية، وجرى عليه الأصحاب، ومنهم الرافعي في بابهم. وقال الغزالي في الإحياء: في شروط الاشتغال بعلم الخلاف. علم الخلاف الذي هو فقه العالي، هذا جديد، فقه المقارن العالي، هذه آفة الجامعية قسم العالي، أو عندكم في الدار على كل. قال هنا: في الاشتغال بعلم الخلاف، علم الخلاف الذي هو الفقه المقارن، يعني ما يتعلق بمعرفة الخلاف مذاهب الأربعة وغيرهم ألا يشتغل به وهو من فروض الكفايات من لم يتفرغ عن فروض الأعيان، يعني لا يرى أن الطالب يشتغل بماذا؟ بفقه الخلاف وهو لم يدرس التوحيد مثلا، ما عرف التوحيد، كيف تدرس ماذا؟ ما هو فرض الكفاية ولم تتعلم ما هو فرض عين؟ كذلك ما يتعلق رجل لا يحسن أن يتوضأ، لا يحسن أن يصلي، حينئذ يتعلم النحو مثلا، كيف تتعلم النحو أنت لا تفقه كيف تصلي؟ وهذا المراد به الذي لا يحسن الصلاة أبدا، وكذلك المراد به الذي لا يستطيع الجمع. وأما إذا تعارض يعني لا إما هذا وإما ذاك، إما نحو وإما عقيدة، أيهما المقدم؟ العقيدة مقدم على النحو، هذا لا شك فيه. لكن لو استطاع أن يجمع لا إشكال فيه، ليس داخلا فيه في الكلام، البحث في ماذا؟ عند التعارض وعدم إمكاني الجمع، هذا مرادهم. قال هنا: وقال الغزالي في الإحياء في شروط الاشتغال بعلم الخلاف ألا يشتغل به وهو من فروض الكفايات من لم يتفرغ عن فروض الأعيان. قال: ومن عليه فرض عين فاشتغل بفرض الكفاية وزعم أن مقصوده الحق فهو كذاب. ايش رأيكم؟ صحيح، يعني يترك العقيدة ولا يدرس العقيدة الصحيحة من أجل أن يميز، ثم يقول لا ليس عندي وقت، ثم يدرس النحو وسقل لا ليس بصواب، هذا ليس بصواب. قال: ومثاله من ترك الصلاة في نفسه وتبحر في تحصيل الثياب ونسجها قصدا لستر العورات. انتهى كلامه. قالوا: بتقدير تسليمه فكان بعض مشايخنا يخصصه بمن سبق إليه أولا، أما من فعله ثانيا فلا يكون في حقه أفضل من فرض العين. يعني على القول بأن فرض الكفاية أفضل من فرض العين، هذا من سبق، أول واحد جاء فصلى، ثم الثاني في كونه أدى فرض كفاية أو لا في خلاف، لكن على القول بأنه فرض كفاية لا يقال بأنه أفضل من فرض العين، بل الأول السابق هو الذي يقال بأنه أفضل من فرض العين، هذا الذي عناهم. إذن هذا تفصيله. قال: لأن السقوط حصل بالأول وإن كنا نسمي فعل الآخرين فرضا على رأي. وقال الشيخ كمال الدين الزملكاني: ما ذكر من تفضيل فرض الكفاية على فرض العين محمول على ما إذا تعارض في حق شخص واحد، يعني ما ذكره غزالي، ولا يكون ذلك إلا عند تعينها، وحينئذ هما فرضا عين، وما يسقط الحرج عنه وعن غيره أولى. وأما إذا لم يتعارضا وكان فرض العين متعلقا بشخص وفرض الكفاية له من يقوم به ففرض العين أولى، وهو كذلك. ولذلك لو لم يتسع الوقت إلا أن يصلي ظهره ووجد صلاة جنازة، هاي يقدم ماذا؟ قدم فرض العين، وقته ماذا؟ سيخرج. وأما الجنازة فوقتها أوسع. قال الطوفي: قلت: ويمكن الجمع بين القولين بأن كل منهما أفضل من وجه، وليس هذا البحث في هذه المسألة. إذن على جهة ما ذكره صاحب التحرير زيادة على ما ذكره أهل الأصول، الأصول المشتهر فرض الكفاية أفضل، فرض العين أفضل، قولان. قالت صاحب التحرير ماذا؟ تحبير، شرح التحرير: قلت هما سواء. هنا الطوفي قال: ليسوا سواء أو ليس سواء، بل باعتبار كل مزية، فهذا أفضل باعتبار وهذا أفضل بيبعته، لكن هذا ليس كذلك داخلا في القاعدة التي ذكرناها. قال هنا: قلت ويمكن الجمع بين القولين بأن كل منهما أفضل من وجه، والله أعلم الصواب. وقال عز الدين بن السلام، ذكره الزكري في تسنيم المسامع: لا يقال فرض العين أفضل من فروض الكفاية، ولا المضيق أفضل من الموسع، يعني لا نطلق العبارة هكذا لكون المعين معينا والمضيق مضيقا، لا بهذا الاعتبار باعتبار الوصف، بل التفضيل على حسب المصالح المتضمنة في الأفعال، فإن جهلت المصالح أمكن الاستدلال بالتضييق والتعيين على التفضيل، يعني ما المصلحة فيه أعظم قيل مقدم، قيل مقدم، لكن هذا اجتهاد في مقابلة ما نص عليه الشارع، وهو وجوب الفعل على كل عين بحيث رتب العقاب على الترك، وهذا لم يرتب العقاب على الترك إلا إذا ترك الجميع، حينئذ هذه مصلحة مرادة شرعا، وكل ما أمر به الشارع سواء بين المصلحة أو لم يبين فهو متضمن للمصلحة، حينئذ قوله هنا هذا فيه نظر، والصواب أن يقال أن فرض العين أفضل مطلقا هكذا من فرض الكفاية بدليل اعتناء الشارع به إلى آخره. يوجد بعض المزايا والخصائص في فرض الكفاية لا توجد في فرض العين، لا يلزم من ذلك عدم تحصيلها، وإنما تحصل بشرط عدم معارضة فرض العين إذا تضايق. وثانيا لا يلزم من وجود هذه الخصائص والمزايا أن يقدم على فرض العين، هذا الصواب في هذه المسألة. وزعم الأستاذ والجويني ونجله يفضل فرض العين وجعله زعما، دل على أن المراد عنده ماذا؟ أن فرض العين أفضل مطلقا من فرض الكفاية. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.